بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنحن الآن بفضل الله في المقطع السادس من مقاطع ذكرياتي في بلاد اليمن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال اليمن وأن يقدر لها الخير وأن يبارك في أهلها وأن يغنيهم من فضله العظيم. كنا انتهينا في المقطع السابق عند مجموعة الدروس التي يتم إلقاءها أو تعليمها في مركز دار الحديث بمأرب عند فضيلة الشيخ أبي الحسن السليماني المصري ثم اليمني أو المأربي. ولكن قبل ما أتحدث عن اليوم العادي بما فيه من حلقات وبما فيه من دروس ومحاضرات، أحب أنوه إلى بعض الإخوة المصريين الذين تعرفت عليهم عند يعني وصولي إلى هذا المركز. فبداية ذكرت في المقطع الماضي أن كان هناك أحد الإخوة في درس الشيخ أبي الحسن حفظه الله كان جالسا مستندا إلى الحائط، وكان أحيانا يشترك مع الشيخ في بعض الملاحظات أو في بعض الحوارات. وهذا الأخ هو الأخ أبو داود، أخ مصري من مدينة دمياط. وهذا الأخ كان مستفيد ما شاء الله في باب العقيدة، بالإضافة إلى المصطلح وعلم الرجال واللغة والفقه وما شابه ذلك من بقية علوم الشريعة. ويعني أعجبني في الأخ أبي داود رصانته وهدوئه، ويعني عدم تسرعه في يعني الكلام أو اتخاذ القرارات كما يعني تعرفت عليه بعد ذلك. كذلك من ضمن الإخوة اللي تعرفت عليهم في هذه الفترة الأخ رضا أبو عبد الله، وهو أخ مصري أيضا من محافظة الأقصر، وكان مستفيدا في اللغة العربية لأنه كان خريج كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى المصطلح والرجال وبقية علوم الشريعة. وكان أخا يعني أخا هينا لينا، يعني محبا للمزاح وللضحك، ويعني ودعاني أكثر من مرة إلى الطعام جزاه الله خيرا. وكان متزوجا بالمناسبة، كان متزوجا من أخت يمنية من مدينة عدن، والأخ أبو داود كان بأسرته كان متزوجا من الأخت مصرية أتت معه من مصر. أيضا الأخ الثالث الذي تعرفت عليه الأخ إبراهيم أبو إسحاق، والأخ إبراهيم يعني كان مستفيدا ما شاء الله، وكان يعني ما يميزه أنه كان صغير السن، ويعني عندما تتحدث معه أو عندما تراه ترى فيه سمة العلماء، يعني تشعر أنك تتحدث مع شخص غير عادي، تشعر وكأنك تتحدث مع يعني أحد الشيوخ الكبار في طريقة حواره في طريقة حديثه. وأذكر أن الأخ إبراهيم بطبيعة الحال كان عزبا، يعني لم يكن متزوجا في ذلك الوقت، والإخوة المتزوجون عند الشيخ أبي الحسن كانت لهم يعني بيوت طينية يعيشون فيها، والبيت الطيني غالبا بيتكون من غرفتين تقريبا. ولكن الأخ إبراهيم بما أنه كان غير متزوج فكان يجلس في غرفة صغيرة جدا أسفل السلم الخاص بالمسجد. يعني المسجد كما يعني تحدثت في المقطع الماضي كان يتكون من طابقين، الطابق الأول للمسجد بحوش المسجد والطابق الثاني للمكتبة، وكان تحت السلم غرفة صغيرة جدا، يعني لا تستطيع أن تقف يعني بطريقة طبيعية، لأنك لو وقفت رأسك يعني تقوم بخبط السقف. فكان يضع فيها الفراش وكان يجلس فيها ينام فيها يحصل العلم فيها، وكانت صغيرة جدا. ويعني هذا الأخ يعني بعد ذلك طبعا تزوج من بنت الشيخ أبي الحسن، وكان يعني كما لاحظت في بعض الدروس أنه كان يعترض أحيانا على آراء الشيخ أبي الحسن، وكان يناقشه داخل المحاضرة أثناء المحاضرة داخل المسجد، وكان حينما يحدثه يقول له يا أبا الحسن، يعني ما كان يقول له يا شيخنا مثلا أو يا أستاذنا. فكانت هذه من ضمن الملاحظات التي لاحظتها على الأخ، أنه كان يحدثه مباشرة هكذا، لا يا أبا الحسن، قال الشيخ كذا وقال العالم الفلاني وكذا وكذا. والأخ إبراهيم جزاه الله خيرا، يعني طبعا هؤلاء الإخوة كلهم عادوا بعد ذلك إلى مصر بعد فترة طويلة من بقائهم في دار الحديث بمأرب. أيضا من الأخوة الذين تعرفت عليهم ولكنهم لم يستقروا كثيرا عند الشيخ، كان هناك أخ أتى من الأردن من عند الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى. طبيعة الحال الشيخ الألباني كان في ذلك الوقت ما زال على قيد الحياة. كان هناك أخ كنيته أبو الدرداء، أبو الدرداء المصري، وللأسف يعني لم أتعرف على اسمه. وأيضا هذا الأخ كان بزوجته وكان بابنته الدرداء، وكان أخا طيبا وكان يعني أخا حبيبا، وأتى إلي في الديوان وجلس معي وتعرف علي، وبدأنا نتبادل أطراف الحديث، وبدأت أسأله عن الشيخ الألباني ويعني وكيف كان يحضر لدروس الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وأيضا الأخ أبو الدرداء كان من الإخوة الذين يعني يمزحون، ويعني في فترات الراحة التي لا يوجد فيها طلب علم أو لا يوجد فيها يعني دروس أو محاضرات، كنا نجلس ونتبادل أطراف الحديث. أيضا من الإخوة الذين تعرفت عليهم أخ كان كنيته أبو حذيفة، أيضا يعني لا أذكر اسمه تحديدا لأن هذا الأخ يعني مشى مبكرا أو عاد إلى مصر مبكرا، ولكن هذا الأخ كان هناك يعني طرفة تحكى عنه أنه من شدة حرصه على طلب العلم حينما يكون عنده محاضرة أو يكون عنده خطبة جمعة، كان أثناء نومه كان يتحدث بصوت عال، يعني وهو نائم تجد مثلا يقول خطبة الحاجة، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره هكذا وهو نائم. وأحيانا كان يقول أسانيد بعض الأحاديث وهو نائم أيضا، مثلا قال الإمام البخاري حدثنا فلان، حدثنا نعيم بن حماد عن فلان عن فلان، يعني يقول ويتحدث بأسانيد الأحاديث وهو نائم. وحينما يستيقظ والإخوة يعني يسألوه يجد أنه لم يكن في يعني كان نائما، وكأن هذا حلم أو وكأن عقله أو الباطن كان يعمل أثناء نومه. وهذا الأخ يعني كان يعني من الإخوة الحريصين على تلقي علم الحديث وعلى طلب العلم عند الشيخ أبي الحسن حفظه الله تعالى. كذلك من الإخوة اليمنيين أيضا كان هناك إخوة يمنيون كثيرون عند الشيخ أبي الحسن، يعني من ضمن الإخوة الذين لفتوا انتباهي كان هناك أخ من مدينة الحديدة وكانت كنيته أبو أيمن. وطبعا مدينة الحديدة هذا يعني اسمها الصحيح كما ينطق في اليمن، لأن بعض الإخوة المصريين هنا في مصر كانوا يقولون الحديدة، والصحيح أنها مدينة الحديدة بتخفيف الدال وليس بتجديد الدال. هذا الأخ كان يعني مستفيدا أيضا في علم الحديث، وكان مقيما في بلاد الحرمين، كان مقيما في السعودية، ثم أتى إلى اليمن وجلس عند الشيخ أبي الحسن من أجل تلقي العلم. وأيضا كان من الإخوة اللاهدئين، كان رزينا ورصينا، وكان أحيانا ما يعين مشرفا في أثناء اليوم. وسيأتي في الكلام إلى يعني الإشراف وكيف توزع الأدوار من أجل الأعمال اليومية التي تكون في المركز، حتى لا يطول بنا الحديث وننسى الكلام عن الحلقات أو الدروس من بداية اليوم إلى نهايته. بداية اليوم بيبدأ بصلاة الفجر، وطبعا صلاة الفجر كان لها أذانان، الأذان الأول ثم بعد ذلك بعدها ب20 دقيقة أو ب30 دقيقة تقريبا الأذان الثاني. وكان الإخوة جزاهم الله خيرا يعني حريصين على تطبيق السنة، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أن لفظة الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول وليس في الأذان الثاني كما هو حادث ومنتشر وشائع الآن في بلادنا وفي مصر. فكان الأخ الذي يؤذن الأذان الأول كان يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح. والأخ الذي يؤذن في الوقت الصحيح الأذان الفجر الصادق ما كان يقول في أذانه الصلاة خير من النوم. وهذا هو الفعل الصحيح الذي كان يتبع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يؤذن في الأذان الأول هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، والذي كان يؤذن الأذان الصحيح الأذان الثاني في وقت الفجر الصادق هو بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المهم أن اليوم كان يبدأ بأذان الفجر، فكان الإخوة يوقظون بعضهم البعض، كان البعض يستيقظ مع الأذان الأول يتوضأ ويبدأ يعني يصلي بعض الركيعات، والبعض الآخر كان يستيقظ مع الأذان الثاني ويتوضأ ويستعد للصلاة، ثم يجتمع الطلبة داخل المسجد في انتظار الإقامة، ثم تصلى صلاة الفجر. وطبعا غالبا ما كان يصلي بنا يعني أخ ندي الصوت، يكون صوته حسنا ويعني أحكامه التجويدية تكون ما شاء الله يعني متقنة. يعني أنا في فترة تواجدي ما وجدت أحدا صلى بنا أخطأ في أحكام التجويد مثلا، أو يعني لحن في القرآن، ولكن يعني الذي كان يصلي إماما غالبا كان مستفيدا في القرآن وعلومه، مستفيدا في أحكام التجويد وأحكام التلاوة إلى غير ذلك. بعد الانتهاء من صلاة الفجر بيجلس الإخوة الطلبة من أجل يعني أذكار ما بعد الصلاة، والبعض كان يجلس حتى الشروق داخل المسجد، والبعض الآخر كان يخرج إلى الساحة الخلفية يعني يقولون الأذكار الصباح ويجلسون في ذكر الله تبارك وتعالى حتى شروق الشمس. الملاحظ إن إذا حاول أحد الإخوة أو أحد الطلبة النوم بعد صلاة الفجر كان دور المشرف يعني كان يقوم بإيقاظه، ما كان مسموحا بالنوم بعد صلاة الفجر، وكان هذا دورا رئيسيا للأخ المشرف أن يتفقد من بداخل المسجد، فإذا وجد شخصا نائما أيقظه برفق، وأيضا يطوف حول المسجد في الساحة الأمامية والساحة الخلفية إذا وجد شخصا نائما أو إذا شخص وجد شخصا ممددا يقوم بإيقاظه برفق حتى يذكر الله تبارك وتعالى حتى شروق الشمس. فكان النوم ممنوعا بعد صلاة الفجر في المركز. وطبعا في الليل يعني اليوم الذي يلي يعني صلاة الفجر في الليل غالبا بيكون بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء على حسب ما يتيسر، تكون هناك قائمة بالمجموعة التي تقوم بإعداد الطعام سواء وجبة الإفطار أو وجبة الغداء أو وجبة العشاء، وهذه المجموعة يكون عملها في المطبخ، تقوم بإعداد الطعام وغسل المواعين أو الآنية وما شابه ذلك. مجموعة أخرى يكون عملوها جمع الحطب، لأن كان في ذلك الوقت اللي كان الإخوة بيستخدمون الحطب لأن أنابيب الغاز أو دباب الغاز كما تسمى، لأن في اليمن ما يقولون أنبوبة غاز يقولون دبة غاز، فكانت الدباب لا تكفي فكان الإخوة يستعينون بالحطب، بجمع الحطب والأخشاب من حول المركز وما أكثرها، لأن المنطقة كما أخبرتكم من قبل منطقة شبه صحراوية، وتوجد فيها شجيرات وتوجد فيها أغصان أشجار وفروع أشجار كثيرة. فمجموعة أخرى تقوم بجمع الحطب من أجل إعداد الطعام، وهناك أيضا مجموعة من أجل التنظيف والترتيب والكنس وما شابه ذلك. ويعين على يعني هذه المجموعات كلها أخ يكون مشرفا على المركز طوال اليوم، وغالبا هذا الأخ المشرف يكون من الإخوة الكبار أو من الإخوة المستفيدين علميا، يكون دوره الإشراف على هؤلاء الإخوة أثناء عملهم. إذا حدثت مشكلة أو ما شابه ذلك يقوم بحلها، إذا كان هناك شيئا يعني مطلوبا أو ناقصا يتعاون معهم في إيجاد هذا الشيء. كان كل يوم بهذه الطريقة، تكون هناك مجموعات، مجموعة للطعام، مجموعة للتنظيف، مجموعة لجمع الحطب، ويكون عليهم مشرفا تكون مسؤوليته المركز بأكمله، يعني يشرف على المسجد، يشرف على الساحتين الأمامية والخلفية، يشرف على المكتبة، يشرف على الديوان، يشرف على المنطقة الموجودة حول المركز. نعود بعد ذلك إلى الدروس. طبعا احنا تحدثنا عن صلاة الفجر والاستيقاظ حتى شروق الشمس في ذكر الله تبارك وتعالى وفي قراءة أذكار الصباح، والبعض الآخر كان يقرأ ورده في القرآن الكريم حتى يأتي وقت الشروق. وطبعا أيضا يعني صلاة الضحى لمن يريد أن يصلي صلاة الضحى حتى تشرق الشمس. فلاحظت انه مع شروق الشمس هناك درس الشروق، ودرس الشروق هذا كان درسا مميزا بالنسبة لي صراحة، لان في ذلك الوقت يعني انا بالنسبة لي كنت يعني في شدة الانتباه وشدة التركيز، لاني غالبا عندما أبدأ يومي حينما استيقظ من النوم تكون نسبة التركيز عندي عالية. فكان الشيخ جزاه الله خيرا في وقت الشروق يخصص درس المنهج، كان معروفا هكذا بين الطلبة درس المنهج، والمقصود بالمنهج هنا منهج أهل السنة والجماعة. في ذلك اليوم أو في يعني الفترة التي كنت متواجدا فيها في مركز الشيخ أبي الحسن حفظه الله تعالى، كان يقوم بشرح كتاب حكم الانتماء للفرق والجماعات والأحزاب الإسلامية للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد عليه رحمة الله تعالى. وطبعا الشيخ بكر كان في ذلك الوقت ما زال أيضا على قيد الحياة. وهذا الكتاب يعني أنا كنت يعني قرأت فيه، وكان موجودا في مكتبتي في مصر، ويعني وسررت كثيرا حينما وجدت أن الشيخ يقوم بشرح هذا الكتاب. وأنا أذكر في مصر، أذكر إن الشيخ محمد بيومي حفظه الله تعالى كان قد شرح هذا الكتاب من قبل شرحا مبسطا، ولكن شرح الشيخ أبو الحسن جزاه الله خيرا كان يعني شرحا يعني مستفيضا، وكان يتوسع في بعض المسائل ويركز على منهج أهل السنة والجماعة فيها، ثم ربما يعرج على يعني بعض الجماعات المتواجدة في ذلك الوقت، ويذكر يعني بعض الأخطاء المنهجية الموجودة عندهم. فيعني كان هذا درس من الدروس التي كنت يعني معجبا بها في واقع الأمر، وكنت حريصا على يعني التواجد والحضور في هذا الدرس. وأيضا يعني هذا الكتاب للأسف لم يأخذ حقه كما ينبغي في الشرح، لأن كثير من الشيوخ وكثير من العلماء يعني لم يقوم بالتعليق على هذا الكتاب أو بشرح هذا الكتاب للطلبة ويعني للناس حتى يستفيدوا من المادة العلمية الموجودة في هذا الكتاب. المهم، بعد الانتهاء من درس المنهج، وطبعا درس المنهج عادة إما أن يكون في المسجد أو يكون خارج المسجد، إذا كان هناك مثلا تنظيف أو ترتيب في المسجد فكانت الحلقة أو المحاضرة تعقد خارج المسجد. إذا كان المسجد مهيأ يكون الدرس في المسجد، ثم يأتي أحد الإخوة المسؤولين عن إعداد الطعام يقوم بدق الشباك، وطبعا الشبابيك في ذلك الوقت كانت من الحديد، يقوم بدق الشباك بقطعة من الحجر أو بقطعة حديدية حتى يكون الصوت يعني عاليا، ويقول غدا، عفوا، يقول فطور فطور. هناك طبعا وجبة، عفوا، كان يقول صبوح، لأن وجبة الإفطار هناك باللهجة العامية يقولون صبوح، الصبوح هو الإفطار، يعني كان عندنا في مصر نقول فطار أو إفطار، عندهم يقولون صبوح، الصبوح يعني وجبة الإفطار. وبيبدأ الإخوة يذهبون إلى الساحة الخلفية من أجل وجبة الصبوح أو وجبة الإفطار. وجبة الإفطار عادة ما تكون إما الفول، والفول طبعا مصنوع بالطريقة اليمنية، وكانت طريقة طيبة، يعني هو يختلف تماما طبعا عن الفول المصري، الفول المدمس المصري هو فول بطريقة يمنية بعض الشيء، ربما يوضع الفلفل الأخضر مع الفول، ربما يوضع بعض الصلصة الحمراء مع الفول بالإضافة إلى الملح وبعض التوابل. وطبعا الخبز اليمني، الخبز اليمني بيكون مصنوع في شيء اسمه التنور، التنور هذا بيكون حديدي دائري، والخبز يوضع على جوانبه حتى يعني ينضج، ثم بعد ذلك يقومون بإخراجه وتوزيعه على الطلاب، يشبه التمييز السعودي، ولكن الخبز هنا يختلف لأنه بيكون كبير وبيكون أسمك من التمييز. فيكون الإفطار إما الفول وإما الفاصوليا الحمراء، والتي أيضا تصنع بنفس طريقة الفول، هناك من يتناول الفول وهناك من يتناول الفاصوليا، وبعض الإخوة المسؤولين عن المطبخ يعني يتجولون بين حلقات الطعام. أحد الإخوة يمسك بإبريق في الشاي اليمني، وطبعا الشاي اليمني هو نفس الشاي المصري ولكن يكون أخف قليلا، ويوضع فيه الهيل والزر، الهيل والزر هذا اللي هو القرنفل والحبهان، بيوضع مع الشاي بيعطي له مذاق طيب. وإخوة آخرون يتجولون بإبريق فيه الشعير المغلي المحلى بالسكر، وأنا طبعا بما أني لم أكن يعني ممن يتناولون الشاي بكثرة كنت أفضل الشعير هذا المغلي المحلى بالسكر. وكل طالب ينبغي عليه أن يحضر معه كوب كي يتناول فيه الشاي أو الشعير، وطبعا لم تكن هناك أكواب في المطبخ، فكان كل طالب يكون حريصا على إحضار الكوب الخاص به. بعض الإخوة ما كان عندهم أكواب، فكانوا يأخذون علب الفول القديمة يغسلونها وينظفونها ثم يجعلونها مثل الكوب يتناولون فيها الشاي أو يتناولون فيها الشعير. وكان الأخ المسؤول عن المطبخ، أخ أذكره بالخير، كانت كنيته أبو عبد المجيد، وهذا الأخ كانت له لحية كثة وكان يعني طبعه غليظا، حتى أن الإخوة كانوا يعني يخافون أن يقتربون من المطبخ بسبب شدته وبسبب يعني تعامله الشديد مع الطلبة. وكان حريصا جدا على المخزن الخاص بالمطبخ بما فيه من حبوب وبما فيه من أرز وبما فيه من يعني طعام مخزن. وفيما بعد لما تعرفت على هذا الأخ وجدته يعني أخ يعني سبحان الله قلبه أبيض تماما، وكان طيبا وعطوفا وودودا، حتى أني لاحظت أنه في بعض الصلوات كان يبكي أثناء الصلاة، ولكن سبحان الله يظهر الوجه القاسي مع الطلبة حتى لا يتطاولون في أخذ أشياء من المطبخ، وبالتالي تنقص كمية الطعام الخاص بطلاب العلم. يعني أطلنا بعض الشيء في هذا المقطع حول المطبخ والإفطار وطريقة الإعداد، وسأرجئ إن شاء الله الحديث عن الدروس التي كانت تعقد بعد ذلك بما فيها من تقسيمات مجموعات كل على حسب يعني درجاته العلمية، وأرجئ الحديث حول هذا الأمر في المقطع السابع بمشيئة الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.